بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقال الشارح رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن. لا لا لا، عند وهنا سؤال معروف. نعم أي نعم، ما أدري قبل الجواب. وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل. صح. ها؟ صح. نفس نسختين 461. قال الشارح رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر، وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم ذكر الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا إيراد يريده البعض على كون الله جل وعلا يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فإذا كان يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات فكيف بمن سأله شيئا ولم يعطه، أو سأله وأعطي شيئا آخر، فكيف التوفيق بهذا وكونه جل وعلا يستجيب الدعوات؟ يقول أن هذا الإيراد أجيب عنه بأجوبة كثيرة، أحقها وأقربها للصواب ثلاثة، وهي المعنية بقول فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي. الآن إجابة الدعوة أعم من إعطاء السائل سؤله، إجابة الدعوة أعم من إعطاء السائل سؤله. ممكن الله عز وجل يستجيب دعوتك ويصرف عنك من السوء بمقابل ما كان سيأتيك، بمقابل دعوتك. فإذا إجابة الدعوة أعم من إعطاء السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأعطيه فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. بدأ بالأعم ثم الأخص ثم الأخص، يعني كون الله يغفر لك هذا أخص شيء، كون الله يعطيك سؤلك هذا أعم، كون الله يستجيب لك دعوتك هذا أعم أكثر. فيقول أن الله عز وجل توعد بإجابة الدعوة دون إيش؟ دون إعطاء السؤل سؤله، دون إعطاء السائل سؤله. فالله عز وجل يستجيب لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يجيب. وقال: وأعظم ما يكون في الإنسان من العبادات الدعاء، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله عز وجل سماه دعاء في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الذي يستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته. قال وبين الإجابة ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص. يعني إيش؟ أن إعطاء السائل سؤله أخص من إعطاء أو إجابة الداعي. فممكن الله عز وجل يجيب دعوتك لكن ما يعطيك سؤلك، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي يستحي أن يرد عبد يدي عبد رفعت إليه صفرا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا دعاه العبد إما أن يستجيب له وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها أو يدخر له يوم القيامة. فقال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فقال كما أتبع ذلك بالمغفرة في قوله إيش؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره. قال وهو نوع من السؤال، يعني المغفرة نوع من السؤال. قال فذكر العام وهو إجابة الدعوة، قال ثم الخاص وهو إعطاء السائل سؤله، قال ثم الأخص وهي مغفرة الذنب. قال وإذا علم العباد أنه قريب، أي الله عز وجل يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنه منهم من سؤالهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. وش دعاء العبادة ودعاء المسألة بينما فرق؟ نقول نعم، دعاء العبادة هو ما يتضمنه كل عبادة لله عز وجل. الصيام دعاء عبادة، الصلاة دعاء عبادة، الزكاة دعاء عبادة. يعني أنت لما تزكي، لما تتصدق، أنت تدعو الله عز وجل بالقبول لأنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. كذلك لما تصلي هذا دعاء عبادة، لما تصوم ترجو رحمة الله هذا دعاء عبادة. يعني كأنك لسان حالك يدعو الله عز وجل بالقبول لكي يرحمه ويدخله في رحمته. أما دعاء المسألة هو هذا الدعاء الذي يرفع الإنسان يديه ويدعو الله عز وجل بما شاء. وذلك فرق، يعني الفرق الثاني بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، يقول دعاء العبادة لا يصرف لغير الله، وصرفه لغير الله شرك. لو إنسان صرف الصلاة لغير الله أو الصدقة لغير الله أو الصيام لغير الله أشرك، حتى لو يستاك لغير الله أشرك. لكن إيش؟ دعاء المسألة يجوز لله ويجوز لغير الله مطلقا. نقول له مطلقا يجوز لغير الله فيما يقدر عليه المخلوق. مثلا أنا أدعوك أن تسقني ماء، هذا دعاء. وإذلك قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال وتعين الرجل فتحمل له متاعه على دابته صدقة. فإذا الدعاء من فيما يقدر عليه الإنسان من دعاء المسألة لا بأس به. قال وجمعوا بينهما في حال، يعني جمعوا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة مثل في الصلاة ومثل في الحج، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. نعم. قال الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول قلنا أن إيش؟ أن إجابة الدعوة أهم من إعطاء السائل سؤاله.

والصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. نعم شيخ كلام شيخ الإسلام تيمية ذكر في الاقتضاء اقتضاء الصلاة يقول أن الرافضة أمة مخذولة ليس لها دين ليس لها عقل صريح ولا دين صحيح ولا دنيا مؤثرة. ولذلك لا يمكن للرافضة أن تعي لأن ساداتها إيش منغمسين في الهوى والشهوات، فهم لو كيف يخبرونهم أن هذا غلط ما يحصل الأموال. فلذلك الذي سوف يخبرهم عن هذا سوف يفقد ما إليه يسعى. نعم. أثر لعن ابن عمر تسبوا أصحاب محمد على مقام فلا مقام لا فلا مقام لا المقصود المقام المقام يعني إيش القيام أن قيام في هذا المقام له كذا المقام يعني المنزلة. نعم. قال الشافعي رحمه الله وأهل السنة والونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبواءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف ومن الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. نعم. أي أن العمل داخل في مسمى الإيمان. معروف عند مذهب أبي حنيفة مكتوب عندكم المعروف من مذهب أبي حنيفة هذا الصحيح، لكن الظاهر أنه يعني نقول إيش وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة أن إيش أن الإيمان أن العمل من داخل في مسمى الإيمان، يعني العبارة تقدر تكيفها على معنيين. ولم يجعل العمل داخل في مسمى الإيمان هذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. إيه إذا أراد الجملة التي قبله أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، لكنه إذا أراد أن الواو هنا تأسيسية بمعنى وهذا هو المعروف من عمل المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وإن كان يعني يمكن بعض المعنيين أظهر لكن على حسب المراد. وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة. اكتبوا نسخة. نعم. قال الإيمان هو الإقرار باللسان. أيوة. ما هو التصديق والإقرار معنى. الإقرار. إشرت لما قال لقد تقدم الكلام أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق. لا الإقرار مع التصديق. الإقرار مع التصديق. إيه يعني الإيمان